يا شيخ من مكة، أخوة يا شيخ من مكة حاول الهجرة إلى بلاد الكفر، هل صحيح أنك لا منعت من الهجرة إلى بريطانيا بالذات؟ بدك تسأل ليست بريطانيا ولا غيرها، كل بلاد الكفر ليست وطنا للمسلم، كل بلاد الكفر لا فرق بين بلد وآخر، لكن الموضوع هو الضرورة. إذا كان مسلم مع الأسف اليوم لا يسمح له بأن يدخل أي بلد إسلامي، فذهب إلى بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا، ماذا يفعل؟ هذا يأتي البحث السابق، أن المسلم إذا اضطر أن يرتكب الحرام فليس ذلك بحرام. أما نحن لا نقول بريطانيا نخصها بالذكر، كل بلاد الكفر لا يجوز الهجرة.